التي وصلنا في نهايتها إلى الكويت، ومن الكويت نبدأ بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة الدكتور. وعليكم السلام. أهلا بكم. إذن نبدأ من الكويت، وقلتم إن محاولات الاختراق الإيراني للكويت ربما تشكل أمرا مقلقا وخطرا إذا ما استطاعت أن تعبث أكثر وأكثر في أمن الكويت. سمعنا عن خلايا نائمة، عن مجموعات تجسسية تم القبض عليها، لكن دائما كنا نسأل ما هو العمل الفاعل الذي تم للقضاء على هذه الأخطار، ما دمنا نعلم أن هناك خطرا يحدق بالكويت، أن هناك محاولات إيرانية لاختراق الكويت. وضع الكويت وضع حرج جدا، يعني جغرافيا هي تقع في قلب مثلث، أنا بسميه مثلث الضغط. وسياسيا الصيغة المتبعة في الكويت سياسيا غير الصيغة المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي، من جهة أنه في الكويت دستور دائم ومنذ 1963، وهناك برلمان منتخب، وهناك صحافة يعني شبه حرة. وبالتالي هناك ملاءة سياسية يحتمي بها الصفوي في الكويت، وأقل نكشة يتهمك بأنك ضد الدستور وضد حقوق الإنسان وضد الوحدة الوطنية وضد هذا. هو حر يتصرف كما يشاء تحت هذا المسمى حرية التعبير، مادة 36 من الدستور الكويتي، ما الحقوق الإنسان مادة كذا، فهم يتخذوا من دستور الكويت تكئة لكل أعمالهم المحدقة بالكويت. إيران تعلم ذلك. وإيران لها حضور مادي وأدبي في الكويت قوي جدا، يعني والذي يتأمل في مبنى السفارة الإيرانية وحركة المرور اللي خارجه وداخله، ويعني يقرأ الأسماء الستاف الموجود في السفارة من خلال لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة، والتصريحات العنترية للسفير الإيراني في الكويت، واللهجة الاستعلاء الإيراني على الكويت في المفاوضات حول الجرف القاري وحول الاتفاقيات الأخرى، تشعر بأن هذه يعني بلد تعتبرنا إحنا الكويتة، على قولة الأخوان المصريين تعتبرنا الباك يارد، الحديقة الخلفية للجمهورية الإيرانية. الذي زاد الطين بلة أن الآن الصفويون عددهم كبير في مجلس الأمة، وصل إلى 17 عضو في مجلس الأمة من 50. وهذه نسبة مش بسيطة يعني. بالإضافة إلى أن حكومتنا الهزيلة ورئيس وزرائنا الهزيل متعاون مع الكتلة الصفوية، ويبالغ في الإطراء عليها وفي يعني ترحيب بالحوار معها، مقابل هذه الموقف وهذا الوقف المتأفف من باقي الأطياف السياسية السنية خارج المجلس وداخله. نلحظ أن هناك كأنما هناك نوع من يعني الهيمنة المعنوية الإيرانية على الحكومة الكويتية. لا أدل على ذلك من رئيس الوزراء السابق. رئيس الوزراء السابق كان يعني ظل إيران في الكويت، وللأسف تم التمسك به في تشكيل 8 وزارات متتابعة في الكويت. هذا الإصرار وهذا الإلحاح على هذا الرجل دليل قطعي مادي بأن يعني من خلال تفكيره ومن سياساته تجاه الصفويين وتجاه إيران أن هذا رجل إيران في الكويت. نعم، ربما ظن القادة في الكويت أو القيادة الكويتية أن هذا يحقق لهم الثبات والأمان. أبداً. وكل قائد في بلده لا شك أنه يبحث عن ثبات المجتمع وعن أمن هذا المجتمع، لكن هل هذا حقيقي أن العلاقات الطيبة والانصياع لإيران من الممكن أن يحقق هذا الثبات أو هذا الأمان؟ إطلاقا. أمن الكويت وثبات الوضع بالكويت، أمن النظام الكويتي وأمن الشعب الكويتي وأمن الحالة الكويتية كلها تكمن في الوحدة الكونفدرالية مع دول مجلس التعاون الخليج. نعم، هذا هو الأمن الحقيقي للكويت. ولو علم رئيس النظام السابق في العراق أن حدود الكويت لا تنتهي عند الخفجي إنما تنتهي عند جيزان في جنوب السعودية لأعاد النظر مرارا وتكرارا في غزو الكويت. نعم. لأن الوحدة الكونفدرالية هي التي تضمن لنا هذه السيولة الجغرافية في وهذا البعد الجغرافي في الجزيرة العربية. أما كون هكذا شظايا متناثرة ستسمح للنظام العراقي السابق أو النظام الإيراني الحالي أن يختزل الجغرافيا بكل سهولة. فأمن الكويت يكمن في التوحد الكونفدرالي مع دول مجلس التعاون الخليجي. صحيح. وطالما استمرت الكويت بحالها هذا اللي هي وحدها هكذا سوف يستفرد بها الصفويون من الداخل. نعم. ويغزوها الإيرانيون من الخارج. نعم، هكذا يعني. نعم نعم، تاريخ علمنا التاريخ. نعم. حتى المثل العربي لا يأكل الذئب من الغنم من القاصية. الغنم إلا القاصية. نعم. لكن الشأن السوري أو الملف السوري والمشهد السوري والمأساة السورية التي امتدت الآن إلى ما يقارب العامين، يعني نحن الآن نقترب من العام الثاني من قتل وتشريد وإبادة جماعية للشعب السوري، والعالم لا يحرك ساكنا ولا يسكن منه متحرك. العالم يعني كأنه يظهر الشفقة ولكنه لا يتحرك تحركا حقيقيا لإنهاء مأساة الشعب السوري. والعالم ها هنا، العالم الغربي والعربي والإسلامي، كل العالم. أنا أعتقد يا أسامة بأن النظام السوري الحالي برئاسة بشار الأسد هو رئة إيران في العالم العربي، الرئة التي من خلالها تتنفس الهواء في العالم العربي. ولو سقط بإذن الكريم هذا النظام سوف تقتطع هذه الرئة من قدرة إيران على التنفس في الـ في الـ في العالم العربي. ولذلك إيران يعني يتملكها الهلع من الحالة السورية وتريد أن تبحث عن بديل قبل سقوط هذا النظام، وعينها على مصر، عينها على مصر، سنناقش هذا فيما بعد. بالطبع عينها على مصر، تريد أن تبحث عن رئة أخرى تخترق من خلالها العالم العربي. النظام السوري فيما أحس وأشعر انتهى تماما. والقتل والتدمير والذبح الدائرة الآن في داخل سوريا تقوم به إيران وامتداداتها التنظيمية والعسكرية والبشرية داخل القطر السوري، حزب الله، جيش المهدي من العراق، حزب الله من لبنان، ميليشيات طويلة عريضة تزودها إيران بالسلاح وبالتدريب وبالخبرة العسكرية التي تمكنت من خلالها الاستيلاء على المشهد العراقي. نعم. هل تعلم أخي أن إيران لا يهمها الشيعة؟ إيران تنطلق من منطلق قومي فارسي، لكن تتخذ من الشيعة مركبا لاختراق العالم السني العربي. نعم. ولذلك هي تدندن على الوتر الشيعي لكي تخترق العرب، ولا أدل على ذلك من أحوال الشيعة العرب في الأحواز. نعم. أنا أبي المخرج يركز الآن على الأحواز فيها 6 مليون نسمة يا أسامة. نعم. من أصول عربية، معظمهم من الشيعة، لكنهم يتعرضون بالذات في الأحواز إلى اضطهاد غريب عجيب. ليش؟ لأنهم عرب، مما يدلل على أن هذا النظام نظام فارسي ونظام قومي. عندها إيران من الأذرع العسكرية التي تحركها لتدوير الصراع والذبح داخل سوريا. أما النظام السوري فقد انتهى. يقال أنه حتى هناك طيارين الآن إيرانيين هم الذين يقذفون ويقصفون البلدات السنية داخل سوريا. نعم. حمص وحلب وحماة، كل هذه المراكز السكانية السنية يتم قصفها عبر الطيار الإيراني، لأن الآن في تململ داخل النظام أو الجيش النظامي السوري، وهناك اختراقات. أصبح النظام نفسه يخشى من أنه هؤلاء الطيارين ربما يقصفون أماكن أخرى غير الأماكن المقررة لهم، فأصبح النظام السوري يستعين بالطيار العسكري الإيراني والميليشيا الإيرانية على البر والطيار الإيراني من الجو. على كل صعيد، إيران هي الآن المسؤولة الأولى عن المشهد السوري. طيب، مع بدايات الثورة السورية والحل الأمني الذي اتخذه بشار الأسد، الولايات المتحدة الأمريكية وفي أكثر من تصريح لأوباما ولكلينتون أن هذا النظام لابد أن يرحل، أن بشار الأسد لابد أن يرحل، أن بشار الأسد قد فات أوانه، بينما في مصر يعني ناو مينز ناو، يعني قيلت هكذا وانتهت في أيام. الرئيس التركي ورئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي والتصريحات التركية المتتالية التي ظننا أن بعدها سيتم التدخل عسكريا من تركيا، المحاولات التي قام بها أو الجهود التي قام بها الخليجيون على استحياء، كل هذه حتى الآن لم تفعل ولم تعمل عملا فاعلا في الشأن السوري. لماذا؟ حتى الآن. نعم. لماذا حتى الآن؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول، أنا قاعد أتكلم بمنطق الولايات المتحدة. السبب الأول كما يراه الأمريكان والإسرائيليين أن المشروع الصهيوني الأمريكي واحد في المنطقة. السبب الأول هو عدم توفر البديل المناسب للأمريكان والإسرائيليين للنظام السوري. النظام السوري كان يلبي يعني حاجة تاريخية لإسرائيل لمدة 42 عام، والحدود السورية الإسرائيلية في سلم وسلام أمنها النظام السوري. نعم. وكانت السلطة السورية تعتقل أي فدائي، أي منضم لأي منظمة مقاومة تنطلق من الجولان إلى إسرائيل. النظام السوري قام بخدمة أمنية لمدة أكثر من 40 عام لتأمين الأمن الإسرائيلي. الآن في حالة ثورة داخل سوريا، لكن الأمريكان والإسرائيليين معهم ما شافوا حتى الآن بديل ملائم لهم داخل هذا المخاض السوري، فلذلك خلي الفخار يكسر بعضه وخلي الذبح يستمر، نحن لا نتضرر من ذلك. هاي سبب الأول. السبب الثاني أن الحروب يا أسامة، الحروب أصبحت بالنسبة للأمريكان صفقة تجارية، بزنس. هدموا ليبيا كلها بغية أن ينزلوا إلى ليبيا ويعيدوا إعمار ليبيا عبر الشركات عابرة القارات اللي هي شركات أمريكية. صحيح. هذه الشركات كلها تصب أرباحها في الاقتصاد الأمريكي. نعم. وتحرك الاقتصاد الأمريكي. العراق. العراق هدموا العراق تماما من 2003 إلى 2005 إلى 2006، ضرب في العراق وفي المدن العراقية، هدموا يعني البنية التحتية العراقية. الآن في العراق الناس مية ماكو، كهرباء ماكو، خدمات عادية كان يوفرها النظام السابق، الذي دمرها هم الأمريكان والجيش الأمريكي بغية إعادة بناء العراق. ولذلك هناك توتر بريطاني أمريكي الآن في موضوع العراق. الإنجليز يقولون احنا دخلنا معاكم في حرب لإسقاط صدام حسين، بس طلعنا من المولد بلا حمص، والحمص أكلتوه كله أنتوا الأمريكان. كل المقاولات وكل الإنشاءات الجديدة وكل الشركات اللي دخلت إلى السوق العراقي أمريكية، وإحنا حظنا وين؟ قالوا الأمريكان يفتح الله. فسحبت بريطانيا قواتها من العراق وعادت أدراجها. الآن يحصل نفس الشيء بين الأمريكان والإنجليز في أفغانستان. الإنجليز يقولون إحنا دخلنا معاكم في حرب ضد القاعدة وضد طالبان بغية أن إحنا ندخل في المشروع الاقتصادي، قالوا يفتح الله فسحبوا. طبعا طبعا، هي بالنسبة للأمريكان الحرب بيزنس، بيزنس يستهدف تحريك اقتصاد الحرب الأمريكي. والشعب السوري ليس لديه ما يعطيه للولايات المتحدة. طبعا طبعا. ولذلك كمل. فهمت كيف؟ السبب الثالث، لم يتوفر حتى الآن تفاهم إقليمي على النهاية. إقليمي بين من ومن؟ بالذات إيران وأمريكا وإسرائيل. وإسرائيل طبعا. لا إسرائيل على القائمة الأولى. نعم. إسرائيل، أمريكا، إيران. إيران تقول لا، احنا لا بأس أن يسقط النظام، بس بشار أصبح رمز، ورمز احنا دعمناه، خلوه مستمر، نغير كل شيء داخل سوريا إلا هذا الرمز، وبعدين نتنفس الصعداء ثم نبحث عن بديل عربي. أمريكا والطرف السوري الداخلي والعرب اللي نشطين في دعم الثورة وكلهم يقولون لا، هذا خشم أمريكا في المنطقة، فيجب كسر. نعم. روسيا. هذه الأسباب الثلاث. روسيا دعنك هذا الكلام عن ميناء طرطوس وقاعدة طرطوس ورصيف طرطوس، هذا كله كلام، وأن بوارج روسيا دخلت نعم، كل هذا حكي في حكي. روسيا تستعمل موضوع سوريا كورقة ضغط على أمريكا لتفاهمات أوسع من سوريا وأوسع من الشرق الأوسط، يعني ورقة مثل البوسنة والهرسك. ورقة تستعملها للضغط على الخيار الأمريكي في المنطقة. في ظل الوضع الحالي، المشهد السوري الآني، كيف ترى مستقبل القضية السورية؟ هنا التحدي، هنا التحدي حقيقة. أنه الثورة السورية تعاني من من من يعني ثغرات في خياراتها وفي اجتهاداتها وفي أبنيتها صراحة. وصديقك من صدقك؟ لا من صدقك. أنا أقول والله أعلم وأعوذ بالله من أنا، أن الثورة السورية حتى الآن لم تتوحد كما ينبغي، ولم تطرح خارطة طريق واحدة، ولم تنشأ قيادة واحدة لها، والتصريحات متضاربة، والكيانات الفكرية داخلها أيضا متضاربة، والتجربة السياسية الشعبية السورية جدا متواضعة، جدا متواضعة، غير الخبرة السياسية في مصر وما عايشته مصر خلال الثورة. سوريا جدا متواضعة، والاتجاهات الداخلية المستقطبة والمتضاربة التي تتحكم فيها المناطقية والجهوية والاجتهادات الفردية والزعامات القبلية والعشائرية قد تخرب الثورة السورية. ولذلك أمام الثوار في سوريا خيارات صعبة. نعم. إما أو إما أن يتعدلوا في صيغتهم السياسية، يوحدوا في قياداتهم، يصلحوا من أبنيتهم الداخلية. أخي الغرب انتصر علينا تاريخيا يا أسامة بكلمة واحدة، التنظيم. نعم. بس organization، نظم أحوالك تنتصر، فوضى تنهزم. كلمة واحدة. نعم. التنظيم. انتصر علينا الغرب. الغرب ترى شأنه شأن أي شعوب أخرى، لكن يمتاز عندما تنزل إلى مدنه تلاحظ شيء واحد من أول يوم، في شيء اسمه نظام وتنظيم، في طابور على الباص، في طابور على البريد، في طابور على حتى على ماكينة البيبسي كولا، في طابور، في طوابير، وتجي وتوقف في الطابور وتاخذ حقك. احنا عندنا ما في تنظيم لأي شيء، وبما فيها الثورات على نظم قائمة تملك مؤسسات صلبة، أقلها أن ننظم شؤوننا. نعم. إما أن تنظم الثورة السورية أبنيتها وقياداتها وتصريحاتها وجهازها الإعلامي وجهازها الثقافي وجهازها الفكري وجهازها القيادي، أو تنهزم ويستمر النظام. هل ترى أن هناك ازدواجية في الثورة السورية بين الثورة في الداخل أو الثوار في الداخل الذين يدفعون الفاتورة حقيقة، وبين المعارضة السورية في الخارج الممثلة في المجالس التي تتغير قيادتها وتشكيلتها وأسماء رؤسائها؟ هل هناك هذه الازدواجية بين الثورة في الداخل والمعارضة في الخارج؟ بعد الفاصل بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. وفي القسم الثاني من هذه الحلقة بإذن الله تعالى نستكمل الشأن السوري وموضوعات أخرى. كونوا معنا. بعين المراقب نبحث، ما هي الأهداف والأطماع لإيران في الداخل المصري؟ وبعين الباحث نراقب. فقدت إيران شرعيتها في المنطقة كلها. قادة الرأي قد يكون مش إعلامي ولكن مطلع. في مرصد خاص وفريد ينقل الحقيقة ويكشفها. دولة الصليب الكبرى من الفرات إلى النيل هي الهلال الشيعي. جديد جدا من الناس زي ما حكم كرامته حتى الآن مش فاهم إن دي حرب طائفية. هؤلاء لا يعرفون إلا الشرور بداخلهم، ولا يعرفون إلا الدماء، ولا يعرفون إلا الثارات. مرصد الأحداث. كيف عملت المخابرات السورية إذن على تلقفك في دولة الإمارات العربية؟ الناس فوجئت بأن إبراهيم الداعي هذا أنه إرهابي. العملية التي قامت بها منظمة الصاعقة السورية ضد السفارة المصرية، كان يحمل جهاز كاتم الصوت وخريطة بيتي واسمه جاي يساعدني أن يقتلني. آسف لكل كلمة قلتها لأنني كنت يجب أن أقولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إذن ما زلنا مع الشأن السوري. نعم. هل هناك هذه الازدواجية بين المعارضة في الخارج والثوار في الداخل؟ يعني اللي يدرس يا أسامة الثورات من حيث هي عملية سياسية تغييرية في أي مكان، سواء الثورة البلشفية في روسيا 17، سواء الثورة الكوبية سنة 58، سواء الثورة الصينية سنة 49 وغيرها من الثورات كثير، دائما هناك مقاومة في الداخل و ذراع سياسي في الخارج. هذا شيء طبيعي. نعم. وما يعيشه السوريون أو الثورة السورية حاليا أيضا شيء طبيعي، وأنا ضد يعني هذا الإسفاف في التوصيف، يعني بالخارج ثوار فنادق، لا يعني مش هو يعني يعني هو يعني يعني حصل الثورة هم في الخارج يعني، ودخولهم إلى الداخل يعني لن مقتلة يعني. نعم. ما في داعي يعني، فهمت كيف؟ والثورات تحتاج إلى ذراع سياسي، فكان المفروض استثمار هؤلاء اللي موجودين خارج سوريا استثمارا سياسيا وإعلاميا، اتصالات وغيرها، ملاءة سياسية للثورة، وأما الداخل فالإغاثة والعمل العسكري. نعم. لا بأس في ذلك، لكن الشيء اللي أنا أتخوف منه يا أسامة وهذه العقلية، عقلية الحل الصفري، يا إما 100% يا إما ماكو شيء. نعم. أخطر شيء على المسلمين والإسلاميين هذه العقلية الصفرية. يا 100% يا 0%، يا تدينه كل الموضوع لي يا أنا مش هتفاهم معاك، لا حلول وسط. هذه في السياسة يعني اشطب عليها. نعم. إذا دخلت العمل السياسي، والثورة عمل سياسي ترى، يعني مش مش مش عمل مربوط بالكلاش والقنبلة والار بي جي، لا، الار بي جي والكلاش والقنبلة هي دورة من دورات الثورة، ولكنها تؤدي إلى دورة سياسية، هي دورة عسكرية ضمن دورة أشمل ومنها السياسة، وبالتالي ينبغي أن احنا نتخلى عن هذه العقلية الصفرية، وأنه يا إما أتفاهم معك 100% يا إما أنت خصمي، ولذلك تتأخر الحركة الإسلامية ويتأخر الحراك الإسلامي. صحيح. في كثير من العالم. نعم. سواء العربي أو غير العربي. نعم. حدث هذا في الفلبين في ثورة المسلمين في المندناو، وحدث هذا مع حزب مشومي في إندونيسيا، فهمت كيف؟ وحدث هذا للمسلمين في جنوب افريقيا ايام الثوره. نعم. الافريقيه، ويحدث هذا اليوم للاسلاميين والمسلمين في الثوره السوريه. مسكرين اذانهم، لا تفاهم الا من يقف معنا 100%. هذا كلام غلط في غلط. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من السماء، فهمت كيف؟ نعم. يعني أخذ وعطى، فاوض. فاوض. نعم. فاوض وعاهد. نعم. وعهد عهد ساعدني عليه في صلح الحديبية. صلح الحديبية. نعم. هذا عهد. نعم. بين الرسول عليه الصلاة والسلام والمشركين. نعم. وعهد استمر. وعهود ومواثيق مع اليهود في المدينة. نعم. فهمت كيف؟ فأنت خطوة خطوة. خذ وطالب، خذ وطالب. نعم. المشكلة في اللي حاملين سلاح في الداخل سوريا، يعني أصبحوا يعني بشوات في الإفتاء، ما نتكلم مع أي واحد إلا إذا سلم نفسه لينا، يعطينا فلوس ويعطينا سلاح ويسكت وإحنا نجتهد وإحنا نعرف. لا أبدا، لا تدار هكذا الثورات. ولذلك أنا نصحت الفلسطينيين في حركة حماس، نعم، يعني في منتدى خاص مغلق، قلت لهم لا ما هكذا تدار. فقال أحدهم أنت مثبط، يقول لي أنت يا عبد الله يا نفيسي أنت مثبط لحركتنا. أي حركة؟ حركة المقاومة. قلت لا يا أخي، لا، أنا لا أثبتكم، أنا أقول معكم بوجوب المقاومة وبوجوب المقاومة المسلحة للعدو، نعم، لكن هذه عملية واسعة كيف تدار؟ هنا الحوار بيننا. هذا لا يغني عن الحل السياسي. لا أبدا، لا يغني، لابد أن نتحاور يا أخي. قال لا لا لا لا، أنت من المثبطين لنا. وقاطعني الأخ، نعم، وقاطعني الأخ على اعتبار أنه أنا أسقطني من يعني الحلول المتاحة. فهمت كيف؟ نعم. فأنا أقول هذه النظرية الصفرية للتأييد ينبغي أن نلغيها من تفكيرنا. نحن نعيش مع عالم، نعم، وهذا العالم مزدحم بالأفكار ومزدحم بالمشاريع ومزدحم بالتلاطم. يعني في رأيكم أن القضية السورية ستحسم، نعم، بالحل الأمني العسكري أم ستحسم بالحل السياسي؟ قد يكون بالخلط بينهما، نعم، قد يكون بالخلط بينهما، قد يكون باستعمال السياسي لصالح الأمني، أو قد يكون لصالح لاستعمال العسكري لصالح السياسي. نعم. يوميا المشاهد يا أسامة السياسية تتغير وبتتطور. المشهد السياسي مثل الأميبا، تعرف الأميبا؟ نعم. ليس له شكل. يعني لو قلت لطالب اللي يدرس بيولوجيا ارسم لي أميبيا، يقول لك ما أقدر أرسم أميبيا، أنا حرسم لك أميبا دائرة أو مستطيلة. نعم. لا تدري. نعم. لا تدري. فهمت كيف؟ الأميبا تتحرك دائما حجما وطولا وعرضا، هكذا المشهد السياسي. ولذلك ينبغي أن نزاوج بين السياسي والعسكري، بين الاستخباري والعسكري، نعم، بين الإغاثي والسياسي. وهذا يتطلب منا خارطة الطريق للحراك السياسي في الخارج. أحيانا يتخيل البعض أن الثورة السورية فترت، هل هذا حقيقي؟ لا، لم تفتر، لكنها أرهقت. أرهقت نظرا للتفرق ونظرا في مبادئ للحرب والمواجهات. يا، نعم، يا أسامة، إحنا درسناها في علم الاستراتيجية. نعم. في علم الاستراتيجية إحنا درسناها لما كنا طلبة. أكو مقرر اسمه استراتيجي، الاستراتيجية. نعم. في مبادئ ثمانية للحرب، ثمان مبادئ للحرب، ومن أهمها مبدأ الاقتصاد في القوى، يعني عدم هدر الدم هكذا، يعني والاقتصاد في المعلومة بالضبط، يعني هذه من القوى. يعني ما يحدث في الثورة السورية الآن هو إسراف في المعلومة. جدا جدا، نعم، لم نراعي هذا المبدأ المحوري من مبادئ الحرب ومبادئ المواجهة. الاقتصاد في القوى، القوى دم، شباب، معلومات، خبرة، تنظيم، هذه قوى أصبحت مهدرة في الثورة السورية. وأصبح عشرات بل مئات من شباب الثورة السورية يواجهون المدافع. لا يعني أنت مش جاي تنتحر، أنت جاي تقوم بعملية عسكرية لابد أن يكون لها مردود سياسي. صحيح. صح ولا لا؟ صح. لم نستفد حتى الآن من هذا الدم. 70,000 من الشهداء، 70,000 من الأرواح التي أزهقت في سوريا، هذه كمية هائلة من القتلى. لم يقابلهم يعني 70,000 فائدة، نعم، إذا جاز التعبير، سياسية مقابلة. في في في في في في الحديث مع العالم في ترويج للثورة في أبدا. حتى المشاهد العربي يعني تعود على مشاهد الدمار صحيح. وأصبحت يعني لا تثير لديه يعني شهية الانتهاء من هذا المشهد وأصبح الأمر سوريا حول إلى قناة أخرى يعني فهمت كيف؟ ولذلك على السوريين مرة أخرى إما أو إذا استمروا بهذه الكيفية سوف لن تنجح الثورة. لابد من المزاوجة بين السياسي والعسكري ولابد من تسخير العسكري للسياسي وتسخير السياسي للعسكري والتنسيق العضوي بينهما. نعم. إذن هذه نصيحة ذهبية من سعادتكم لإخواننا في سوريا. أما النصيحة لإخواننا في العراق فلابد أن تواكب قراءة المشهد العراقي. نعم. لماذا الآن وقد يعني ساموهم سوء العذاب منذ سنوات، لماذا انتفض العراقيون الآن؟ يعني الدم اكتمل والقيح في هذا الدم تكاثر ونضج الدم للانفجار. يعني كل واحد يصير عندنا في جسمه هذا الدم. في البداية تصير حكة صغيرة، فلو تأخذ شوية فيوسيدين وتحط على الحكة هذه ينتهي خلاص. لكن احنا ما جبنا فيوسيدين ولا حطينا ولا مضاد حيوي ابدا ابدا ابدا، خليناها بس نقول اي واي واي واي واي الى ان كبر كثر القيح ونقول اي في دمل هنا دمل هنا دمل هنا الى ان انفجر. نضج وانفجر. هذه الذي تدور في الرمادي وفي الانبار عموما دمل سني وانفجر. وكان ينبغي قبل ان ينفجر ان تكون له خطه سياسيه وليس ان ينفجر هكذا عشوائيا. ايوه احنا ابناء السنه والجماعه يعني وصفنا بريمر وصف خطير جدا في كتابه سنه واحده في بغداد. بريمر بول بريمر. نعم. بول بريمر حكم في بغداد لمده سنه واحده وعندما أراد أن يمشي من بغداد ألف عنها كتابا. نعم. وهذه سيرة حلوة يعني. نعم. إنه يألفون يكتبون شنو اللي شافوه شنو اللي. فعقد مؤتمرا صحفيا وجاب صحفيين بغداد كلهم من ضمنهم شاب من أبناء السنة والجماعة وقف من أصول عربية وقف قال يا مستر بريمر أنا أود أن أسألك سؤال. قال تفضل. وقال أنا عربي سني من بغداد أريد أن أسألك، إحنا أهل السنة والجماعة في بغداد عندنا انطباع إنكم أنتوا الأمريكان تفضلون التعامل مع الشيعة ولا تحبون التعامل معنا نحن أهل السنة، فهل هذا الانطباع صحيح أم غير صحيح؟ فقال له بريمر نعم صحيح، نحن نفضل التعامل مع الشيعة ولا نحب التعامل معكم أنتم أهل السنة. فقال له الصحفي العربي السني البغدادي لويش؟ لماذا؟ لماذا لويش؟ باللهجة العراقية. فقال لأنه الشيعة عندهم أدريس، عندهم عنوان مشروع أدريس. الأدريس هو النجف. وفي النجف شخص اسمه سيستاني. نروح إلى النجف نتفاهم مع هذا الرجل انتهت القصة. أنا أبضوا الإرشين ويقول الفتوى ماشي الموضوع. يطلع ثلاث فتاوى. نعم. أنتوا الأدريس بتاعكم فين كسنة؟ نعم. إحنا نتصرف مع مين؟ نتكلم مع مين؟ الأدريس بتاعكم وعنوانكم فين؟ فأسقط بيد الـ ولذلك أنا أقول الآن عرب السنة في العراق الذين يتحركون في الأنبار وين الأدرس؟ من القائد؟ صحيح. وين نروح حتى نشجعهم؟ من ندعم؟ من نتكلم مع من؟ معاي أخي من سيمسك بالخيوط؟ بس. ولذلك عملية التحرك والحراك السياسي مش عملية فانتازية يعني. عملية يجب أن يخطط لها، ويجب أن يتم التحضير الاستراتيجي لها. أنا أرى والله أعلم أن ما يدور اليوم في الأنبار عملية عفوية، أرجو ألا تنكمش كما انكمشت تحركات سنة 2005، لكنهم الآن في حاجة إلى مشروع، نعم، إلى تنظيم، نعم، إلى رمز. بالضبط. كيف يمكن أن تتشكل هذه المنظومة؟ هل هناك تصور؟ نعم نعم. مشروع تنظيم رمز. الرموز السنية موجودة، الرموز السنية موجودة، بس عليها أن في العراق ولا في الداخل ولا في الخارج؟ عموما في الخارج. في الخارج هي التي حرة في تحركها. في الخارج موجود، في الأردن موجود، في تركيا موجود، في يعني، ولكن الشخصية العراقية أيضا شخصية صعبة. يعني إذا قرأت كتاب علي الوردي طبيعة الفرد العراقي، هذا علي الوردي يعني سوسيولوجي خبير اجتماع بوزن عالمي، وكان يدرس في جامعة بغداد علم السوسيولوجيا علم الاجتماع، عنده كتاب شيق جدا، وهو كتاب يتكلم عن طبيعة الفرد العراقي. طبيعة الفرد العراقي أيضا للأسف يرتد إلى الحلول الصفرية. نعم. يعني 100% أو لا شيء. أي يعني فهمت شلون؟ يا تقتلني يا أقتلك. نعم. هسه أقتلك، صح ولا لا؟ صح. هذه غلط، صح ولا لا؟ هذا المنطق يعني في السياسة لا، يعني ما يمشي، فهمت كيف؟ ولذلك صعب التفاهم معهم بشكل عام. العراقي صعب التفاهم معه لأن رهينة هذه الحالة النفسية. ومن هنا أتمنى على هذه الرموز، رموز حلوة. نعم. وقادرة على القيادة. وقادرة ولديها الإرادة. ولديها الإرادة. نعم. يعني مثل الدكتور طه الدليمي، مثل الدكتور طارق الهاشمي، مثل يعني يعني شخصيات عراقية ترى يعني لها رؤاها ولها خارطتها الفكرية ولها كتبها واجتهاداتها. نعم. يعني إذا قرأت كتابات الدكتور طه الدليمي ما شاء الله، يعني كتابات ثرة وكتابات جميلة وكتابات يعني تبشر بخير في الوسط السكري. ولذلك أتمنى أن يتم تجميع هذه الشخصيات السنية خارج العراق، وحث ما بقي داخل العراق إلى الخروج لتشكيل لوبي من الرموز اللي تتواصل مع الإعلام الخارجي والإعلام العربي. إلى المشروع اليوم في العراق وفق الحالة العراقية الحالية، يعني يا إما الحل الفيدرالي اليوم، نعم، يا إما الحل اللي طرح الدكتور طه الأقاليم، فهمت كيف؟ نعم. يعني هذا حل ربما يكون له مصداقية وربما يكون له أنصار، خاصة أن هناك يعني الأكراد الآن لهم إقليمهم، لهم إقليمهم، نعم، لهم إقليمهم في الشمال، نعم، فهمت كيف؟ فأنا أميل إلى الفيدرالية في العراق، إما إلى الفيدرالية، وإذا ما حصلت الفيدرالية فمثل ما طرح الدكتور طه الدليمي وهو خبير، نعم، يعني أجله وأقدر نظريته في المشهد العراقي. نعم. إذن يكون هناك الإقليم الكردي، نعم، الإقليم السني، الإقليم الشيعي، ليكن لهم إقليم، ليكن نعم، ليكن. والمستقبل يحل رب العالمين يعني. لكن الآن السؤال، نعم، هل هذا الحراك الذي قام به إخواننا في العراق يواجه حكومة، يعني يواجه حكومة المالكي، أم أنه يواجه ما وراء حكومة المالكي؟ لا طبعا. أنا أرى أنه أن المالكي لا يعني لا قوة كافية عنده لولا إيران الموجودة بكثافة في العراق، لما استطاع المالكي أن يظل صامدا أمام هذا الزخم السني خارجه، وحتى التململ الشيعي داخل دولة القانون وخارج دولة القانون. نعم. يعني التيار الصدري مثلا تيار ليس في جيب المالكي وهو تيار شيعي وشيعي متطرف وأهان أهل السنة وخرج مقتدى الصدر في الأسبوع الماضي ليقول إنه يقف إلى جوار حقوق أهل السنة. لكن حط كده جملة في الآخر أنا دكتور مش عارف أفهمها لحد الآن الله يبارك فيك إذا حضرتك تفهمها لي. قال لو كانت هذه الحقوق وطنية يعني إيه حقوق وطنية؟ لا هو يقصد هو يقصد لو كانت هذه الحقوق متمشية مع المصلحة الشيعية بس يعني حطها على بلاطة. شوف أخي الشيعة في العراق لا يستطيعون اليوم أن يستمروا في استملاكهم للنظام السياسي لولا الدعم اللوجستي الإيراني، وإيران تعلم ذلك وشيعة العراق يعلمون ذلك. هل تعلم يا أسامة في فترة من الفترات عندما استقر الحال للشيعة في العراق تماما سنة 2005 فخاطبوا إيران وقالوا لإيران خلاص احنا لم نعد بحاجة إليك واخري عنا احنا اصبحنا أمراء المشهد. فهمت كيف؟ هل تدري ماذا فعلت إيران؟ وهذا يدلل دلالة فائقة على أن إيران همها ليست الشيعة، همها السيطرة. سربت السلاح لأبو مصعب الزرقاوي سبحان الله، وقالت له أثخن فيهم في الشيعة ليستنجدوا بإيران بس لكسر عنق الشيعة في العراق. إيران كسرت عنق الشيعة في العراق ليقولوا هوب لن يقف أمام هذا الجزار لأحوالنا إلا إيران، فأخذوا يستنجدون بإيران وسرت إيران لذلك ودخلت مرة أخرى. فإيران ما تعرف شيعي سني غير سني مسلم مسيحي. مسيحي تعاونت مع مانويل نعم 1500 أيوة في القرن السادس عشر تعاونت مع مانويل. الآن تتعاون مع أمريكا في كل مكان. فهمت كيف؟ ضد طالبان، ضد صدام حسين، ضد. فإيران ما عندها مذهب وما عندها دين، دينها القومية الفارسية الصفوية التي تنحو منح التوسع والاختراق للعالم العربي. نعم. إذن المشهد العراقي الآن كما قلنا في حاجة إلى رمز، نعم، إلى تنظيم، نعم، إلى مشروع. نعم. المشروع ها هنا. نعم أنا قلت المشروع إما الفيدرالية حاليا أو الأقاليم كما طرح الدكتور. إذن هذه رسالة نختتم بها هذا اللقاء لإخواننا في العراق. نعم. ما هي الرسالة؟ الرسالة هو الرموز ينبغي أن تلتئم وتسلم على بعضها، تقعد مع بعض. اللي في عمان يروح إلى تركيا ويقعدون في تركيا ويلمون بعضهم، وفي كوادر كثيرة منثورة الآن في الدنمارك، في سنة عرب عندهم آراء وعندهم أفكار وعندهم يعني اجتهادات أنا اطلعت عليها. ينبغي أن يلموا بعض ويقعدون في تركيا في فيلا صغيرة أو في الريف التركي ويتداولوا الرأي. التنظيم لابد أن ينظموا علاقتهم بالداخل. ما هي الوسائل؟ المشروع فيدرالية أو أقاليم. نعم. ولا للحلول الصفرية. لا لا، الحل الصفري انساه. اليوم احنا يعني يعني يعني يتكالب علينا العدو. ولذلك اصرف النظر عن الحل الصفري. كيف نطبق هذا المبدأ لا للحلول الصفرية على دول الربيع العربي؟ وهل يمكن للإسلاميين أن يحكموا وأن يستمروا في الحكم، خاصة أنهم يواجهون الآن بقوة مضادة لتوليهم سدة الحكم في دول الربيع العربي؟ هذا هو موضوعنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، وشكر لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نستكمل معكم هذه السلسلة الماتعة والتي نقرأ فيها المشهد السياسي الإسلامي والعربي، ولعلنا لا يمكن أن نتحدث عن المشهد الآني دون أن نتحدث عن ثورات الربيع العربي، دون أن نتحدث عن تصدر الإسلاميين للحكم في عدة دول من دول الربيع العربي، خاصة أن هناك الكثيرين طرحوا هذا السؤال: هل يستطيع الإسلاميون أن يحكموا؟ هل سيمرون في هذه التجربة بنجاح أم لا؟ أسئلة نطرحها في هذا اللقاء على المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تقيم بداية الثورة العربية؟ يعني الوضع العربي عموما كما أسلفنا يعاني من الثالوث اللي ذكرت، نعم، طغيان السياسي، سوء توزيع الثروة، والاحتلال الأجنبي، وهذا الأمر ماشي في كل أقطار العرب، يعني مع شيء من التفاوت في الدرجة. ولذلك البيئة خصبة للثورة والتمرد في العالم العربي. طبعا هناك قطر توفرت فيه ظروف الإنضاج، نعم، أكثر من قطر آخر، نعم، وكان الأمل أن تكون هناك ثورة شعبية واسعة من حيث طيفها السياسي، وأنه الإسلاميين جزء من يعني هذا الحراك. الشيء اللي أخافني هو أنه في ليبيا وفي مصر وفي تونس حتى الآن يعني تصدر الإسلاميون المشهد، وأنا أخاف عليهم من ذلك. لا أعارضهم في ذلك، نعم، لكن نعم، أخاف عليهم من ذلك. لماذا؟ لأنه الإسلاميون أنا أشبههم بسلاح المدفعية، بوم بوم بوم بوم، يضرب العدو ويهدم العدو، لكن ما عندهم سلاح مهندسين يبني نعم، بعد الهدم. فسلاح المدفعية ينفع في أنك تهدم النظام، قد هدموا النظام في مصر، وهدموا النظام في ليبيا، وهدموا النظام في تونس، صح ولا لا؟ صحيح. بس لأنه الإسلاميين ما عندهم سلاح مهندسين يبني، في نوع من التباطؤ والتلكؤ في الحالة التونسية والحالة المصرية والحالة الليبية، نعم، وكلما طالت الحالة هذه كلما يعني أصبحت الثغرة أكبر، والبكتيريا الثورة المضادة يعني تعيش في في في بيئة مناسبة، نعم، فهمت كيف؟ ولذلك أنا كنت أتمنى ألا يحرص الإسلاميون على تصدر المشاهد في تونس وفي ليبيا، يعني المشاركة في المشهد، نعم، ولكن المشاركة الرمزية. يعني مثلا يعني سنة 2006 في غزة عندما كانت الانتخابات في غزة، أنا كنت على يقين بأن حماس يعني ستكتسح، لأن الشعب الفلسطيني يعني تعب من فتح، نعم، وأذكر حوارات دارت بيني وبين يعني قادة حماس في سوريا نفسها، نصحتهم على أثرها أنه شوية شوية ما تدخلوا الانتخاب، أو غلوا برفق، أو غلوا برفق، لا تدخلوا المشهد السياسي بالعنف وبالقوة، لأنه أنتوا ستكتسحوا. وقالوا نحن نعم سنكتسح. قلت وهل أخاف عليكم من هذا الاكتساح؟ ليش؟ لأنه ستنتقلون من الثورة إلى الدولة، وفي الدولة ستضطرون إلى الجلوس مع شارون صح ولا لا؟ صحيح. هل تقبلون الجلوس مع شارون؟ قالوا لا، كيف ما نجلس؟ فإذا حل صفري. أي حل صفري. نعم. فإذا من الأنصح ومن الأسلم إنه تدخلوا هذه العملية بشكل حذر، تنجحوا في هذه الانتخابات في غزة بكوتا معينة، قول 30% 25% من المجلس التشريعي، وتكونوا موجودين في العملية مؤثرين. السياسية مؤثرين كقوة مرجحة، فهمت كيف؟ دون أن تتحملوا المسؤولية السياسية كاملة في الصدام أو الاتجاه أو التواصل مع العدو. طبعا أخواننا في حماس سامحهم الله لم يقبلوا بهذا الرأي اللي طرحت عليهم، ودخلوا الانتخابات واكتسحوا كما كان متوقعا، شكلوا الحكومة، والآن تحولوا من حركة مقاومة مسلحة ناجحة ولات مصداقية، تحولوا إلى دولة فاشلة بكل المقاييس، وهم في ورطة الآن. ليش؟ لأنه دخلوا العملية السياسية من الباب الواسع. هكذا سيجد إخواننا اللي نحبهم ولكن نختلف معهم، يعني أكو شوف الموقف. المحبة شيء والاختلاف في الرأي شيء آخر. نحبهم في تونس وفي مصر وفي ليبيا، ولكن نختلف معهم في بعض الاجتهادات. الدخول إلى العملية السياسية بالطريقة هذه الاكتساحية والإقصائية للآخر، هذه عملية فيها مغامرة خطيرة وشديدة الخطورة. سنقرأ بإذن الله تعالى هذه المشاهد وبتأني. نعم. لكن يعني دعني أعرج قليلا على دولة كانت على وشك أن تثور فيها الثورة، وهي الجزائر. نعم. وكنت يعني أتوقع أن يفلت الرئيس بوتفليقة بانتهاء فترة رئاسته ويقول الحمد لله لم تطلني الثورة، لكنه حريص على أن يعدل الدستور، على أن تمتد فترة رئاسته. كيف ترى هذا السلوك؟ يعني في مصر كانوا يسعون لامتداد الفترات فحدثت الثورة، هل من الممكن أن يكون هذا نذير ثورة في الجزائر؟ شوف أخي، كلنا إحنا العرب من دول الأطراف، جزائر، مصر، السعودية، تونس، ليبيا، كل الدول العربية تكون في دول الأطراف، ودول الأطراف هذه كل مجرياتها يعني تحت عين دول المركز. نعم. ودول المركز تمسك برقابنا، النفط، الخامات، القمح والنفط، السلاح، الشرعية الدولية، العولمة، إعلام وتعليم. هذه خريطة لازم تحطها في ذهنك يا أسامة وأنت تعالج وتشرح أوضاع دول الأطراف. الإسلاميون إذا وصلوا إلى الحكم لن يكون بوسعهم أن يطبقوا ما شاءوا من القوانين. ليش؟ لأنه هذه الدولة اللي هي دولة الطرف، سواء مصر أو جزائر أو سميها ما شئت، هذه كلها من دول الأطراف. إذا أرادت أن تطبق ما عن لها من مشروع سياسي أو اقتصادي أو حتى ديني، فهمت كيف؟ تأتي دول المركز وتطفي الحنفيات كلها. نعم. كما حصل في غزة. غزة كهرباء من برا، مية من برا، كل شيء من برا، طحين من برا، سمن من برا، أكل من برا، كراسة من برا، قلم رصاص من برا، اقفل البوابة، ماذا ستفعل؟ المقاومة تقتضي منك أن تطرح البديل. نعم. لا أن تصمت وتقف هكذا وتتخشب. يعني نفس الشيء في الجزائر، لو وصل الإسلاميون إلى الحكم أنا أعتقد كارثة، أنا أعتقد كارثة من فهمي للشخصية الجزائرية. نعم. ممكن تصير حرب أهلية داخل الجزائر لو نجحوا سنة 92 ممكن تكون حرب أهلية لا لا لا نهاية لها. ليش؟ الحل الصفري. كادر سياسي ماكو عند الإسلاميين، جهاز مهندسين ماكو، فهمت كيف؟ ولذلك أنا أقول رويدا رويدا الهوينة الهوينة. لكن هذا حدث. حدث وين؟ وتولى الإسلاميون في بعض الدول، حدث. نعم. حدث أن تولوا، يعني دخلوا إلى معمعة الحكم. جيد. في مصر مثلا بعد أن وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم في مصر. نعم. رئيس محمد مرسي، ورئيس مرسي يقول يعني أنا رئيس للمصريين أتخلى عن انتمائي للإخوان، ولكن بالطبع سيظل هذا الانتماء مؤثرا. نعم. وسيبقى للإخوان دورهم في بناء المرحلة القادمة. لكن السؤال الآن، كيف استقبلت الدول العربية وصول الإسلاميين وأقول الإخوان المسلمين تحديدا إلى الحكم في مصر؟ والله أنا لا أستطيع أن أتكلم بلسان الدول العربية، ولكن أتكلم بلسان يعني الرأي العام الخليجي. نعم. الرأي العام الخليجي يعني انقسم، جزء منا يؤيد وصول الإخوان للحكم، وجزء منا يعني يتحفظ على هذه الخطوة. أنا يعني أنتمي للجزء الأول وأؤيد وصول الإخوان إلى الحكم في مصر وفي غير مصر، على أن تتوافر يعني اشتراطات. نعم. منها أن الوصول لا يكون وصول إقصائي، يعني وصول سيلكتيف انتقائي. نعم. فهمت كيف؟ لا يثير الحساسية لدى الطيف السياسي الآخر كما حصل في يعني التجارب العربية في تونس وفي ليبيا وفي مصر. وهذا الأمر يحتاج إلى خبرة سياسية، ويحتاج إلى دربة سياسية، ويحتاج إلى تنظيم سياسي، ويحتاج إلى مكنة سياسية. وأحسب أن الإخوان سواء في مصر أو في غير مصر لا يتحصلوا على هذه الخبرة، لأن الإخوان كان دائما تنظيما مطاردا، ويعني في السجون وفي التشريد وفي التضييق عليه، ولذلك لم يتفرغ الإخوان ليتحولوا إلى حاضنة سياسية. نعم. للأجيال الجديدة. ومن هنا تقع حاجة الإخوان للفكر الائتلافي. نعم. مع الآخرين. ولذلك أنا أقول بأن يجب أن يسرع الإخوان في مصر على الغشيان هذا الفكر الائتلافي، وتجاوز العتبة الحزبية، ومحاولة إشراك الأطراف الأخرى في العملية السياسية. وعملية الصندوق الانتخابي هذه ما لازم ننظر إليها كنوع من الاستقواء. نعم. على الآخر. نعم. لا لا لا أبدا، من الكياسة السياسية أنك أنت يعني تستثمر الصندوق، لكن أيضا دون أن يعني تمسح الطرف الآخر في الظلمة. نعم. يعني فرق كبير يا أسامة أن تقنع أحدهم بالمناقشة وأن تفحم أحدهم في المناقشة. نعم. أنا أميل إلى الإقناع. نعم. الإفحام يولد مرارة. فهمت كيف؟ اللي حاصل هناك إفحام من الطرفين. ولذلك أنا أقول بأن الآن الأخوان في مصر عليهم الإسراع في ثلاث خطوات أنا برأيي. نعم. ثلاث خطوات. الخطوة الأولى التراجع عن الفكر الإقصائي أو الفكر الاستقوائي بالصندوق، أو استنوا شوية لغاية ما تيجي الانتخابات وإحنا كذا وحنعمل وحنعمل. هاي ينبغي مغادرتها، والاستقواء بالفكر الائتلافي. النقطة الثانية، لو كنت مكان الرئيس لأسرعت بتحديد مبعوث رئاسي مصري لشؤون الخليج والجزيرة العربية. لشؤون الخليج. آية واحد يعني خبزة اليومية شؤون الخليج والجزيرة العربية. يعني أنا يعني شخصيا أعتقد بأن في مصر شخصيات هائلة الأهمية ومفعمة بالشخصيات اللي تصلح لهذا العمل، شخصية زي مثل مصطفى الفئي وأضرابه. يعني هؤلاء يتم تعيينهم كمبعوث رئاسي مصري لشؤون الخليج والجزيرة، يطوف ليل نهار ليقرب وجهة نظر لتجسير العلاقة. نعم، لأن إيران تسعى هي لهذا الفعل، لهدم الجسور. نعم، وإيران مبسوطة جدا من الأجواء اللي بينفث فيها بعض الأوساط الإعلامية الخليجية من إدانة ومن تحضير لمؤامرة إلى آخره. منذ اللحظة الأولى مبعوث دكتور. نعم نعم، مبعوث رئاسي لشؤون الخليج والجزيرة. نعم، خبزة اليومية تحت سكرتارية دائمة، عند إدارة، عند خبراء، عند اتصالات في الإعلام الخليجي. شغلته هو إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية مع دول مجلس التعاون الخليجي. هاي نمرة واحد. نعم، اللي على أنصح الرئيس الله يوفقه لهذه الخطوة، الله يوفق الرئيس مرسي لخطوة أخرى. لابد من التصالح مع قطاع الأعمال في جمهورية مصر العربية. نعم، هذا القطاع حقيقة باردة على الأرض. الآن دور هذا القطاع محجم تماما، لابد من التصالح مع هذا القطاع وتجاوز حالة الطلاق الثوري معه. نحن بحاجة إلى إنعاش الاقتصاد المصري. هؤلاء عندهم الخبرة والتجربة التاريخية في هذا المجال، ولذلك لابد أن نسرع بإصلاح هذا التصالح مع قطاع الأعمال ورجال الأعمال لإنعاش الحالة الاقتصادية داخل مصر والعمل على تحريكها. المسألة الثالثة والمهمة في هذا الصدد أنه على الـ الـ الـ الـ الإخوان أن يبشروا بخطاب جديد. خطاب جديد أنه مش مسألة أغلبية وأقلية. نعم، لا لا أبدا، أن المشروع القادم في الانتخابات القادمة، نعم، إحنا لن نتجاوز عن نسبة كذا. نعم، فهمت كيف؟ رئيس الوزراء مش ضروري يكون مننا. نعم، تشكيلة الوزارية ستكون مفتوحة على الجميع. تأتلف الجميع. تأتلف حكومة إنقاذ وطني. نعم، بناء على مقدرة وليس بناء على هزيمة. أيوة، بناء على مقدرة واقتدار. هذه الخطوات الثلاث أرى والله أعلم قد تساهم مساهمة كبيرة في يعني فتح المجال لآفاق إن شاء الله منفتحة لثورة مصر المباركة. نعم، يعني منذ اليوم الأول للثورة المصرية أنا لم أستمع أبدا إلى علي خامنئي يتحدث العربية إلا لما حدثت الثورة المصرية. خرج ليوجه خطابه إلينا نحن المصريين على أننا امتداد للثورة الإيرانية، يعني وكذب فيما يقول بالطبع. ذهب الرئيس مرسي إلى القمة في إيران، ف كانت يعني من المضحكات المبكيات كانت ترجمة سوريا البحرين. نعم، وهذه لأول مرة. نعم، تتغير ترجمات الدول. مش خطأ. أنا أعلم. ليس خطأ. نعم. نعم. نعم نعم، يأتي وزير الخارجية الإيراني إلى مصر الأيام الماضية ليجتمع مع شيخ الأزهر. نعم، بعدما أعلن الأزهر أنه ضد التشيع. نعم، ليجتمع مع وزير الخارجية ليقول له وزير الخارجية رسالة مباشرة. نعم، أن مصر ستقف إلى جانب أصحاب الحقوق. نعم، المهضومة. نعم، إذن إيران تحاول أن تلعب دورا في مصر. نعم، المتشيعون المصريون يحاولون إنشاء حزب سياسي ويرفض، وهو حزب التحرير الشيعي. نعم، طيب ما هدف إيران؟ نعم، ماذا تريد إيران من مصر؟ إيران بالنسبة لها مصر الرئة العظيمة الكبيرة الأهمية التي يعني تستغل ظروف مصر الحالية لتثبيت أقدامها في التجربة المصرية. وأنا أنتهز هذه الفرصة يا أخي أسامة أن أحذر وأنبه المسؤولين في مصر ابتداء من الرئيس حفظه الله الدكتور مرسي محمد مرسي إلى المسؤولين في الإدارة المصرية الجديدة إلى الأحزاب المصرية، أنبههم أن إيران لديها مشروع عظيم وكبير جدا وواسع للفتنة داخل العالم العربي. بدأوا بالعراق وأصبح العراق الآن في جيب إيران، والتحقوا بسوريا وكل الدم الذي يسال في سوريا الآن مسؤولة عنه إيران، وهذا الإلحاح الإيراني على الدخول إلى ساحة مصر ما هو إلا بداية لتثبيت أركان الإيران داخل التراب المصري. إيران لا يهمها التشيع، لكن تتخذ من التشيع حصان طروادة، تركب هذا الحصان لكي تدخل إلى طروادة وتنزل بعدين تفتح الباب وينزل مسلحوها من داخل الحصان الخشبي لقتل الناس اللي بيعارضوها. أنا أحذر وأنبه أخواني في مصر قيادة وحكومة وشعبا من أي تقارب مصري إيراني غير مدروس دراسة كافية، ما نأخذ منه وما يأخذون منه. إيران بحاجة اليوم إلى مصر، ومصر ليست بحاجة إلى إيران. ولذلك أنا أتمنى على دول مجلس التعاون الخليجي أن تدخل رأسا في هذا المعترك وتعطي مصر ما مصر بحاجة إليه والذي تقدمه إيران على الطاولة. لقد وعدت إيران القيادة المصرية بوعود أنا أراها كاذبة ولن تفي بها، وعلى أهلنا في دول مجلس التعاون الخليجي أن يطلعوا على هذه الوعود ويسبقوا إيران لمد الثورة المصرية بما تحتاج من دعم معنوي. وأرى أن هذه الحملة الإعلامية التي يديرها البعض في دول مجلس التعاون الخليجي أراها حملة مشبوهة، وأن وراءها إيران، وينبغي التنبه لها لأن بعض القائمين عليها يعني تجاوزوا كثيرا من حدودهم. نعم، تقصد الإمارات وما يحدث؟ أنا لا أقصد الإمارات بس أنا أقصد كل الهوجة الإعلامية ضد مصر، يعني لا ينبغي أن تقاد يعني بالطريقة البدائية هذه. لكن هل ترى سعادة الدكتور أن العلاقات المصرية الخليجية من الممكن أن يلتئم هذا الجرح الذي حدث خلال الشهور الماضية بعد تولي الإخوان للحكم؟ نعم أعتقد ذلك، والسبب يعود إلى الآتي، أن دولنا ليست دول مؤسسات، دولنا دول أشخاص ونظم أشخاص وليست مؤسسات. ولذلك القرار السياسي ليس قرارا معقدا ينبغي أن يمر بمؤسسات وتصويتات وإجماعات إلى آخره، لا، يعني قرار شخصي، وقرار قد يأتي بعد ساعة، وقرار قد يؤجل إلى 40 سنة، لأن النظم عندنا في دول مجلس التعاون الخليجي نظم شخصية وليست نظم مؤسساتية. ومن هنا أنا ألح على اقتراحي بتحديد مبعوث رئاسي لسن ولدق وعنده يعني رهافة سياسية. نعم. ولديه رصيد قديم ربما. وراه ولديه رصيد مثل مصطفى الفقي. لديه رصيد قديم وإنسان لسن وإنسان ذرب ولديه ثقافة في شؤون الخليج والجزيرة العربية وممكن أن يقبل هناك وهو مقبول هنا. فحلو الرئيس يفكر بهذا المقترح، عسى أن ينشرح صدره لهذا المقترح. نعم، إذن سعادة الدكتور هذه رسالة لابد أن تصل، وأحسب أن الرسالة التي أرسل بها وزير الخارجية عبر تصريحه في حضرة وزير الخارجية الإيراني كانت واضحة حينما قال إن أمن الخليج من أمن مصر وأمن مصر من أمن الخليج. إذن هذه رسالة واضحة. بعد الفاصل بإذن الله تعالى ننتقل إلى تونس، إلى ليبيا، إلى اليمن والثورات العربية. كونوا معنا. بعين المراقب نبحث ما هي الأهداف والأطماع لإيران في الداخل المصري، وبعين الباحث نراقب. فقدت إيران شرعيتها في المنطقة كلها. قادة الرأي قد يكون مش إعلامي ولكن مطلع. في مرصد خاص وفريد ينقل الحقيقة ويكشفها. دولة صليل الكبرى من الفرات إلى النيل هي الهلال الشيعي. كتير جدا من الناس زي ما حكم كرامته حتى الآن مش فاهم إن دي حرب طائفية. هؤلاء لا يعرفون إلا الشرور بداخلهم، ولا يعرفون إلا الدماء، ولا يعرفون إلا الثارات. مرصد الأحداث. كسر الصنم هذا كتاب لآية الله العظمى. هل يكفي أن نصرف العبادة لله من غير اجتناب الطاغوت؟ أول ما طلعت الناس على طول شوشوا عليك. هذا البرنامج فيه تكسير لكثير من الأصنام. كسر فيه كتاب الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. يعني نرتحل من مصر إلى الجوار، إلى ليبيا وتونس، وأيضا هاتان دولتان عاشتا الثورة العربية، ربيع الثورات العربية. نعم. ليبيا. أنا ليبيا. كنت في ليبيا منذ شهر تقريبا. نعم. ليس فيها حجر على حجر للأسف، تحتاج إلى بناء واسع وإلى ائتلاف هو وإلى توافق، وهذا الأمر يعني لم ينشأ من فراغ يا أسامة. نعم. يعني هو هذا الخطة الأمريكية، تهديم بعدين تجي الشركات الأمريكية، احنا حنبني لكم. نعم. بس حنبني لكم مقابل الكاش. المفاجأة أيضا سعادة الدكتور حتى تستفيض. نعم. أن إيران أيضا ذهبت إلى هناك وأرادت أن تعبث. نعم. نعم. ليبيا خبرتي معاها من أيام الدراسة، من أيام ما كنت طالب. صديقي الشخصي دكتور محمد المقريف. نعم. اللي هو يرأس المؤتمر الوطني الآن. نعم. نعم. تجمعني به صداقة قديمة منذ أن كان في جبهة الإنقاذ. نعم. هذا رجل من أبناء طرابلس، ورجل مخلص، ورجل يعني طلق الدنيا وكان حريصا على موضوع الثورة في ليبيا منذ نهاية السبعينات، وكانت بيننا وبينه لقاءات وحوارات تحضيرا للعمل السياسي. ومنهم رحمة الله عليه الدكتور عمرو خليفة النامي، الدكتور الذي كان يدرس في جامعة بنغازي، ومنهم محمود الناكوع وعاشور الشامس وأعداد يعني لا حصر لها من الأصدقاء الليبيين اللي كانوا ضحايا لطغيان القذافي الذي ارتاحت منه ليبيا والله الحمد. هذه واحدة فتجمعني وليبيا يعني صلات شخصية. الشيء الثاني، ليبيا ترى بلد بدوي مثلنا احنا الخليج، يعني بلد فيه قبائل وفيه عشائر وحتى الأعراف القبلية تسود أكثر من سيادة القانون. ولذلك يعني صحيح هناك دول وهناك دولة وهناك مخافر وهناك مطارات وهناك مدارس وهناك جامعات، لكن إذا مثل ما يقولون الإنجليز إذا حككت الجلد الليبي ستجد جوه قبيلة وعشيرة وعائلة ممتدة. نفس الشيء في عندنا في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن هنا الحلول وخريطة الطريق، وينبغي أن تنشأ من الطبيعة هذه وليس أن تستورد من الخارج الدستور والقوانين والقيم والأدوار الاجتماعية. ومن هنا لا ينبغي أنه نلبس ليبيا لباس غربي بالقوة، ستريت جاكت نلبسها ونقول أنت لازم تمشي على هذا الخط، لا أبدا. خلي الليبيين يختاروا يعني هويتهم ويختاروا. أنتوا كفاية عليكم يا أمريكان تأخذوا النفط وتأخذوا الفلوس اللي كنتم من وراها في الثورة على القذافي، وتبنوا ما شاء لكم أن تبنوا لكن تحت منظار المؤتمر الوطني. والحمد لله ترى نتيجة الانتخابات في ليبيا ما كانت فيها أغلبية إسلامية، يعني كان الطيف الليبي كله ممثل. طبعا الدكتور محمد المقري في رأس المؤتمر الوطني، وهذه ليست مصادفة، إنما كانت بناء على شعبيته الطاغية في ليبيا. وأرى والله أعلم وأحسب وأرجو أن أكون يعني دقيقا في حسباني هذا، أن يعني الحالة الليبية تتطور وإن كانت ببطء لكن إن شاء الله لا خوف عليها. ليش؟ لأن الأعراف القبلية داخل ليبيا هي الضابط وهي الضامن للسلم الأهلي، فهمت كيف؟ وأحيانا يا أسامة الأعراف القبلية أوقع في النفوس من القوانين، أوقع في النفوس من القوانين. ولذلك أنا غير متخوف على الثورة في ليبيا إن شاء الله ماضية وببطء إلى الأمام. بالنسبة لتونس، تونس تجمعني علاقة شخصية بالشيخ راشد الغنوشي وبالمحامي الشيخ عبد الفتاح مورو والحبيب المكني وحمادي الجبالي، ومنذ أن كانوا في الشتات يعني كانوا في لندن وكانوا في أوروبا في باريس. وكنت على اتصال بمجلتهم التنظيمية اللي تعكس الحالة الفكرية اللي هي مجلة الفكر، واللي كان يقوم على الإشراف لها أو عليها عبد القادر بن سلامة. هذا الكلام من السبعينات قبل الثورة التونسية. وواكبت الحالة التونسية إلى الثورة الحمد لله. وتبين لي الآتي: واحد، أن جماعة النهضة معظمهم كانوا اللي داخل تونس كانوا في السجون، واللي خارج تونس كانوا في إنجلترا وفي فرنسا. بالنسبة لابن علي، بن علي كان شيطان. هذا الرجل تعامل مع إيران منذ سنة 79، تعامل مع إيران. يعني في كل مكان نذهب إليه نجد إيران. طبعا مشروع عالمي. طبعا وهنا الخوف. نعم. وهنا الخوف يا دول مجلس التعاون الخليجي، الخوف من إيران أن مشروعها عالمي وليس في المنطقة بس. ولذلك احتلوا الأحواز. نعم. الأحواز أرض عربية. نعم. احتلوها وبالغوا في التأكيد على فارسية الخليج وهو خليج عربي. نعم. لأن من الضفتين عربي، ولذلك احتلوا الأحواز وأصبحوا يقولوا الأحواز جزء من بلاد فارس، وإذا هذا خليج فارسي بينما هو خليج عربي. لولا الأحواز ما استطاعوا أن يقولوها. ما استطاعوا أن يقولوها. النقطة الثانية أن مشروع الإيرانيين مشروع عالمي. في مدينة في جنوب تونس اسمها صفاقس. نعم. منذ أيام بن علي نشط الإيرانيون في المنطقة هذه، ولذلك كان الإيرانيون يقولون لبن علي احنا نستطيع أن نستورد كافة السلع من إيران ونبيعها برخص التراب على التوانسة. نعم. فهمت كيف؟ بس أنت افتح لنا باب تونس. قال أهلا بكم. قالوا تشيع. قال أهلا بالتشيع. وأخذوا يوزعون أدبياتهم في جنوب تونس إلى أن بدأت بوادر الثورة. هل تعلم أن أول دولة قاومت الثورة في تونس كانت إيران؟ ليش؟ لأنها رأت أنها ثورة سنية. نعم. وأن هذه الثورة السنية سوف تفشل مشروع الإيراني داخل. نعم. تونس. ولذلك قامت من يراجع الصحافة الإيرانية والإذاعات الإيرانية في الأيام الأولى للثورة التونسية سيلاحظ أن هناك رفض تام للثورة ضد بن علي. ليش؟ لأن كانت تتهمها أن هذا تحرك من الخارج وتحرك ليس له علاقة بالشعب التونسي وأنه تحرك إرهابي إلى آخره. لكن عندما أسقط في يدها اضطرت أن تنضم إلى موكب الثورة. ولذلك أنا أقول بأن الأحوال في تونس أحوال خطيرة. أنا زرت تونس بدعوة من الحكومة التونسية من تقريبا أشهر يعني. نعم. الحالة غير مطمئنة، ويعود ذلك إلى عدم الخبرة. نعم. السياسية للإسلاميين. نفس المشكلة بتتكرر. حل صفري، الرئاسة لنا، مش رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة لنا، الوزارات لنا، ما مش متفاهمين على بناء مهندسين. فهمت كيف؟ وآخرها الفيديو الذي نشروه العلمانيين للشيخ راشد وهو. نعم. يؤلب السلفيين. نعم. ويقول لهم كلام ما كان ينبغي أن يقوله على الأقل في العلن. فهمت كيف؟ لكن الخبرة السياسية أيضا لم تكن متوفرة لدى التوانسة. ومن هنا أقول أن الآن الحل ينبغي أن يتركز في ثلاث نقاط. الفكر الائتلافي، تعالوا يا جماعة نتفاهم. نعم. لا نمضي باستفراد هكذا. تعالوا نتفاهم. رئاسة الحكومة ليست لنا، إنما حكومة إنقاذ. صح ولا لا؟ كما الحال في مصر. كما الحال في مصر. يعني كما هو مطلوب يعني. كما هو مطلوب. الرجال الأعمال تعالوا. الاقتصاد بإيدكم. نعم. الآن لا نستطيع أن ننهض بالاقتصاد لوحدنا. حركة النهضة ما عندها، أنا أعرفهم، ما عندها لا خبراء في الاقتصاد ولا خبراء في السياسة. معظمهم خريجين سجون يعني. يعني اللي قاعد 20 سنة، اللي قاعد 15 سنة، اللي قاعد ونعمل رجل ونعمل كذا ونعمل كادر ونعمل، لكن يا أخي أنت ليس لها. ولذلك ما ينبغي تسليم ملف اقتصادي أو ملف تجاري أو ملف سياسي. نعم. عطي الخبز لخبازة نقول بالخليج. نعم. فهمت كيف؟ حتى يعني تستقر الأمور والمسألة تحل بالطريقة المتوفرة. يعني إذن بقيت الثورة اليمنية. اليمنية تختلف. اليمنية تختلف. أنا زرت اليمن أكثر من مرة ولي حبايب في اليمن كثر، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله وأكرمه، وآخرون زملاء يدرسون في جامعة صنعاء، وآخرون في وزارة الخارجية اليمنية. اليمن عندهم مشكلات عديدة لبلورة الثورة. أولا انتشار السلاح في اليمن، مقابل كل مواطن يمني في 3 قطع سلاح، ولذلك يتوفر يعني بيئة تمردية في اليمن مش موجودة في أي قطر عربي آخر. واليمني يمشي بالشارع ومعه سلاح. يعني أنا كنت ساكن في فندق سبأ يا أسامة في وسط صنعاء، فهمت كيف؟ لي أصدقاء كثر في اليمن، أصدقاء زملاء دراسة، أصدقاء معرفة، محبين، فجاءوا إلي ليزوروني، وأعدادهم كانت غفيرة. يعني أحيانا 30 زائر 40 زائر في اليوم، فهمت كيف؟ كلهم يأتون ومعهم أسلحتهم. الحقيقة أنا خفت، فهمت كيف؟ وطلبت من الريسبشن تحت أن يحطوا إعلان صغير يعني الرجاء ترك الأسلحة عند الريسبشن، يعني خفت أن يجون إلى الغرفة فوق. ولذلك صار شيء عادي، تدخل الفنادق please you leave your weapons with the reception desk. يعني ترك الأسلحة، كلاشات وقنابل وديناميت، قصة مخيفة. يعني هذه مشكلة. ليش مشكلة؟ يعني شعب مسلح بكامله. ولذلك التفاهم مع رجل مسلح غير التفاهم مع رجل أعزل. الرجل المسلح بيكون عنده عناد مستقوي، وبيكون عنده انت مش عاقبني، انا مش عاقبك، وتبدا العمليه. هذه واحده. السلاح، كيف يعني ننتزع السلاح، كيف نجمع السلاح. من المشكله الثانيه القبيله والقبائل، التركيب القبلي. اصبح المواطن اليمني يستقوي بقبيلته ضد الدوله. كيف نحل هذا الاشكال؟ أصبح الشخص اليمني يقوم بعملية ما في مدينة ما، ثم يهرب إلى الجبل ويجلس في حضن قبيلته، وتعالي يا دولة عاد طلعي هذا الرجل وحاكمي. هاي مشكلة نتج عنها احتكاك بالقبائل. فالمشكلة القبلية كيف نحلها؟ حل سريع، فهمت كيف؟ لكي تنجح الثورة، لأن القبيلة لا تقبل بغير القبيلة، يعني لابد أن واحد يمثلنا في هذه الثورة. أي مجلس محلي أو إقليمي أو جهوي القبيلة لا تقبل به دون أن يكون لها ممثل شخصي. المشكلة الثالثة القات، وما أدراك ما القات. القات هذا سبة في اليمن. محصول القات يستهلك من الاقتصاد اليمني نسبة طائلة من الوقت ومن الجهد ومن المال ومن الحراك، من الفكر، ومن الفكر. يعطل الفكر، يعطل الفكر. شيء عادي اليمني تروح له إلى مكتبة في الوزارة، وتروح له إلى مكتبة في المستشفى، تروح له إلى مكتبة في المستوصف، وتروح له إلى مكتبة في أي مرفق من مرافق الدولة وهو مخزن، فهمت كيف؟ وعيونه مفتوحة ومتوتر الأعصاب ومنتبه لكومة القاتل اللي قدامه على الشغل الشاغل له اللي هو الخدمة العامة. هذه بلوى، ولا بد أن ننتهي من هذا الابتلاء. اليمن في السابق كانت تصدر المخ اللي هي أجود أنواع القهوة. نعم. في العالم. المخا. ولذلك أنت لما تروح إلى محلات الكوستا أو محلات المكدونالدز أو محلات المقاهي ستاربكس أو هذا يقولون عندنا مخا. يعني عندنا أجود أنواع القهوة. شيء عالمي. فهمت كيف؟ كانت تصدر الحبوب. الآن تستورد الحبوب. كانت تصدر الفاكهة والخضروات. الآن تستورد الفاكهة والخضروات. كانت تصدر اللحوم. الآن تستورد اللحوم من الصومال ومن أريتريا. لذلك لابد من إعادة تدوير الاقتصاد اليمني. فهمت كيف؟ هذه كلها. نعم. ولديهم بلوى أكثر من هذا كله. نعم. الحوثي. هذا عادة التدخل الإيراني. هذا أخطر تدخل. ومن هنا لابد أن نجمع كل طاقتنا لتنقية اليمن من الحوثي ومن التدخل الإيراني اللي هو بالأساس يتركز في صعدة والطريق إلى ميدي ومن ميدي إلى جزر دهلك. هذا الخط, هذا الكوريدور ينبغي أن يكون تحت مجهر دول مجلس التعاون الخليجي لإيقافه قبل أن نحترق به. طيب, إذن هذه دول الربيع العربي وهذا هو المشهد العربي. هل أنتم متفائلون لمستقبل أفضل لدول المنطقة في ظل ما نحياه الآن؟ هل تتنبؤون في ظل المشهد الحالي بحياة أكثر جودة لعالمنا العربي والإسلامي؟ نعم, أنا متفائل بالرغم من كل العقبات. أنا متفائل. يعني أعلم أنكم قلتم أن مصر في حاجة إلى سنوات يعني حتى تتعافى. سنوات, يمكن أقول يمكن 3-4 سنوات. نعم. إن شاء الله. نعم. مع شيء من الإسراع من الحكومة والإسراع من الـ من الـ من الإدارة الجديدة في مصر. نعم. والإسراع من لأم الجراحات هذه. أنا أعتقد 3-4 سنوات كفيلة بأن تعيد مصر إلى إن شاء الله خط الأمان الذي يوفر لها الاستقرار الداخلي والتواصل مع الخارج تواصلا بناء إن شاء الله تعالى. الخليج؟ الخليج نعم. بس لابد من الإسراع لتذويب الجدار الجليد. نعم. الذي يحاول البعض في الخليج وإسرائيل حتى. نعم. أن يبنون بيننا ومصر, مصر الثورة. فهمت كيف؟ ولذلك من أهم الوسائل المبعوث الرئاسي. نعم. لشؤون الخليج العربي والجزيرة العربية, واحد رجل محنك ورجل لسن وذرب بوزن ومن عيار مصطفى الفقي, يزور دول مجلس التعاون الخليجي ويتحدث مع القيادات ويهدهد من تخوفاتها ويقابل الإعلام الخليجي ويتكلم معاهم. نعم. وأعتقد أن هذا سيكون له أثره الكبير. سعادة الأستاذ الدكتور, سعدت كثيرا أن أجلس أمامكم, أن أتعلم منكم, وأحسب أن مشاهدي الكرام قد استفادوا كثيرا من هذه الحلقات. شكرا جزيلا لك أن منحتنا هذا الوقت وأن أعطيتنا هذه الرؤية. لا نملك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا لك. شكرا لك أخوي أسامة. شكرا. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. في ختام هذا اللقاء الذي استمتعت به أشكركم جميعا, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.